محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. انتهينا من تقسيم الحملية باعتبار موضوعها. يرد الكلام فعلان في تقسيم الشرطية إلى شخصية وإلى مهملة وإلى محصورة. هذا التقسيم أي تقسيم القضية الشرطية إلى هذه الثلاثة الأقسام يشابه إلى حد ما تقسيم القضية الحملية باعتبار موضوعها إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة. والسر في وجه المشابهة أن القضية الشرطية تشابه تقسيم القضية الحملية لما كانت القضية الحملية تنقسم أيضا إلى شخصية ومهملة ومحصورة شابهتها القضية الشرطية في ذلك، إذ القضية الشرطية أيضا تنقسم إلى شخصية ومهملة ومحصورة. الكلام فعلا في هذا التقسيم في نقطتين. النقطة الأولى في بيان معنى الشرطية الشخصية والشرطية المهملة والشرطية المحصوصة، والنقطة الثانية في عدم انقسام القضية الشرطية إلى قضية شرطية طبيعية، لأن القضية الحملية تنقسم باعتبار موضوعها إلى أربعة أقسام، واحد من تلك الأقسام القضية الحملية الطبيعية، وهي ما كان موضوعها كليا وانفض الحكم على طبيعة الموضوع ومفهوم الموضوع، كقولنا الإنسان نوع والحيوان جنس وما شابه ذلك. فما هو السبب في عدم انقسام الشرطية إلى طبيعيتين؟ هنا قلنا أن القضية الشرطية تعني الحكم بوجود نسبة بين قضية وأخرى أو عدم وجود تلك النسبة. وبعبارة مختصرة لك أن تقول أن القضية الشرطية تعني التلازم بين القضيتين، والتلازم على نوعين. تعني النسبة بين قضيتين، والنسبة على نحوين. تارة تكون النسبة بنحو التلازم، وأخرى تكون النسبة بنحو التعانن. فإذا كانت النسبة بين قضية وأخرى بنحو التلازم، كانت القضية قضية شرطية متصلة، كقولنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. فهنا تلازم بين التالي والمقدم، بمعنى أن وجود النهار ثابت على تقدير طلوع الشمس. أما إذا كانت النسبة النسبة بين قضية وأخرى، أي النسبة بين التالي والمقدم، نسبة التعارض والانفصال، سميت القضية قضية شرطية منفصلة، كقولنا العدد إما أن يكون زوجا او يكون فردان. اذا عندما يقال ان الشرطية تنقسم الى شخصية والى مهملة والى محصورة، اعم من كونها متصلة او كونها منفصلتان. فالشخصية منفصلة ومتصلة، والمهملة متصلة ومنفصلة، والمحصورة متصلة ومنفصلة. أساس التقسيم الملحوظ، أي تقسيم الشرطية إلى هذه الأقسام الثلاثة، ما هو؟ قال الشيخ المظفر عليه الرحمة: هنا يكمن الفرق بين تقسيم القضية الحملية إلى الأربعة الأقسام وبين هذه وبين تقسيم الشرطية إلى ثلاثة أقسام. كان تقسيم القضية الحملية على أساس اعتبار موضوعها من حيث كلية الموضوع أو من حيث جزئية الموضوع، فإن كان الموضوع جزئيا كانت القضية شخصية، وإن كان الموضوع كليا فله ثلاث حالات: إما أن يكون الحكم توجه على الطبيعة، أو يكون الحكم قد توجه على الموضوع من حيث ملاحظة الأفراد إلا أن كمية الأفراد مهملة، أو القضية المحصورة بتسميها المحصورة الكلية أو المحصورة الجزئية. إذا كان تقسيم القضية الحملية باعتبار موضوعها، وهنا يكمن الفرق أن القضية الشرطية لا موضوع فيها، لأن الفرق بين القضية الحملية وبين القضية الشرطية أن القضية الحملية تنحل إلى موضوع وإلى محمول، بينما أجزاء القضية الشرطية المقدم والتالي. إذا لما كانت القضية الشرطية لا تشتمل على موضوع، حصل فرق بينها وبين القضية الحملية التي قسمت على أساس اعتبار موضوعها. إذا لم تقسم القضية الشرطية على أساس الموضوع، إذ لا موضوع فيها بل هي مشتملة على مقدم وعلى تالي، فعلى أي أساس قسمت القضية الشرطية؟ يقول: قسمت القضية الشرطية باعتبار الأحوال والأزمان. بمعنى أن القضية الشرطية لها أحوال ولها أزمان، أو قل لها حال ولها زمان. مثلا إذا جاءك علي فلا تسلم عليه، هنا نجد أن القضية قضية شرطية وأخذ فيها حال معين، وهو أن ثبوت التالي وهو نفي السلام، لا تسلم عليه. لا تسلم عليه ليس معلقا على وجود علي بما هو علي، بل معلق على علي، أي على وجود علي في حال مجيئه. أما في حال كونه في الشارع لم يأتي، هنا لا يثبت عدم السلام. إذا ثبوت التالي وهو نفي السلام معلق وثابت على تقدير مجيء علي، على تقدير وجود علي حال كونه جائيا. أما إذا قل مثلا إذا قلنا إذا جاء علي اليوم فلا تسلم عليه، هنا أيضا نجد أن التالي وهو نفي السلام معلق على زمان معين وهو اليوم. إذن القضية الشرطية إما أن يكون التالي المعلق على المقدم، إما أن يكون معلق على وجود المقدم في حال ما أو في زمان ما من الأزمنة. هذا الزمان وهذا الحال قد يكون مشخصا، أي في حال معين وفي زمان بعينه، كأن تقول اليوم، كأن تقول حال مجيئه، حال كتابته، حال كلامه، حال القائه للشعر مثلا. أو قد يكون الزمان معين كقوله الساعة الأولى، الساعة الثانية، اليوم، الليلة، غدا، وما شابه ذلك. إذن القضية الشرطية باعتبار أحوالها وباعتبار أزمانها تنقسم إلى شخصية وإلى مهملة وإلى محصورة. أما الشخصية هي ما إذا كان حال الشخصية مشخص أو الزمان يكون مشخص بمعنى معين في حال معين وفي زمان معين. وأما القضية المهملة، أهمل حال الزمان وأهمل حال الحال، بمعنى في حال من الأحوال وفي زمان من الأزمنة، كقولنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، وجود النهار علق على طلوع الشمس، ولكنه في أي حال من الأحوال غير معين، في أي زمان من الأزمان غير معين. إذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجسه شيء، في أي حال لا ينجسه لم يعين، في أي زمان لم يعين، في أي زمان لا ينجسه شيء أيضا لم يعين. هنا وجود التالي وإن كان معلق على حال من الأحوال وعلى زمان من الأزمنة، لكن أهمل بيان الزمان وأهمل بيان الحال، فتكون القضية قضية شرطية مهملة لإهمال الحال والزمان. أما إذا كان الحال والزمان قد ذكر ولكنه بينت كميته، كمية الزمان وكمية الحال، فتسمى القضية قضية شرطية محصورة. إذا كان كمية الزمان كلا تسمى كلية، إذا كان الجزء تسمى جزئيتان. نقرأ هذا المقدار المعلق على بعض ما ورد. قال: لاحظنا أن الحملية تنقسم إلى الأقسام الأربعة، السابقة باعتبار موضوعها، وللشرطية تقسيم يشبه ذلك التقسيم ولكن لا باعتبار الموضوع، إذ لا موضوع للقضية الشرطية، بل باعتبار الأحوال والأزمان التي يقع فيها التلازم، أي نسبة التلازم بين قضية وأخرى، والتلازم إشارة إلى المتصلة، أو النسبة العنادية الانفصالية وهي إشارة إلى القضية المنفصلة. نذكر الأمثلة على كلا القسمين. فتنقسم الشرطية بهذا الاعتبار، أي اعتبار الأحوال والأزمان، إلى ثلاثة أقسام فقط: إلى شخصية مهملة محصورة وليس من أقسامها الطبيعية التي لا تكون إلا باعتبار الموضوع بما هو مفهوم موجود في الذهن. القضية الطبيعية نظير ماذا؟ نظير الإنسان نوع. هنا الشيخ المضفر عندما يقول القضية الطبيعية لا تكون إلا باعتبار موضوعها بما هو مفهوم موجود في الذهن، الإنسان نوعان، قضية طبيعية. إذا لاحظنا هذا الموضوع ألا وهو الإنسان، نجد أن الإنسان له تحقق في الخارج، لأن الإنسان كلي طبيعي، وتقدم أن الكلي الطبيعي متحقق في ضمن أفراده، موجود بوجود أفراده بتعبير أدق، موجود بوجود أفراده. إذن كيف يقول أن القضية الطبيعية لا تكون إلا باعتبار الموضوع بما هو مفهوم موجود في الذهن؟ نقول لا، هنا في القضية الطبيعية كقولنا الإنسان نوعان، الإنسان ليس مفهوما ذهنيا بل هو من الموجودات المتأصلة في الخارج، موجود خارجي له ما به ذات في الخارج. هنا يتضح أن مراد الشيخ المضفر لا بد أن يؤخذ من العبارات السابقة في تقسيم القضية الحملية إلى طبيعية، أن المراد أن الحكم لا يسري إلى الأفراد، إنما الحكم يقتصر على المفهوم، أي على الطبيعة، والطبيعة لا وجود لها إلا في الذهن. فإذا قلنا الإنسان نوعان، الحكم بالنوعية لم يتوجه إلا إلى طبيعة الإنسان من دون سراية الحكم وهو النوعية إلى الأفراد، فلا يقال زيد نوع، بكر نوع، خالد نوع. إذن المراد من أن القضية الطبيعية لا تكون إلا باعتبار الموضوع بما هو مفهوم ذهني بهذا المعنى، أي كون الحكم ليس متوجها إلا إلى طبيعة الموضوع من دون النظر إلى أفراده. هنا نقول هل يكفي هذا التعليل لإخراج القضية الطبيعية من أقسام الشرطية أم لا؟ هنا قال الشيخ المضفر إنما أخرجنا القضية الطبيعية لأن القضية الطبيعية لا تكون إلا باعتبار الموضوع بما هو مفهوم موجود في الذهن. اقرأوا العبارة جيدا. في البداية ماذا قال؟ قال إن تقسيم القضية الحملية كان على أساس اعتبار موضوعها، والقضية الشرطية لا موضوع لها. هذا في المقطع الأول. في المقطع التالي قال وليس من أقسام القضية الشرطية الطبيعية التي لا تكون إلا باعتبار الموضوع بما هو مفهوم موجود في الذهن. نقول هل هذا كاف لخروج القضية الطبيعية؟ إذ قد يقال أن أساس تقسيم هذه من النقاط المهمة التي من الخطأ الأخفى في عبارات الشيخ المضفر. ما هو مراده؟ يعني مجرد أن يكون الحكم موجها إلى الطبيعة أوجب خروج الطبيعية عن القضية الشرطية باعتبار الأحوال والأزمان. هل هذا كاف ومسوغ؟ ما الملازمة بعبارة أخرى؟ ما وجه الملازمة بين أن القضية الطبيعية يكون الحكم منصبا على الطبيعة؟ وإذا كان الحكم منصبا على الطبيعة إذا لا تندرج تحت تقسيم القضية الشرطية على أساس الأحوال والأزمة. ما الملازمة؟ إذ لنا أن ندعي أن القضية الشرطية هنا على أساس الأحوال والأزمان، ما هو وجه التقسيم؟ أساس التقسيم بالدقة، أساس التقسيم بالدقة على أساس الحكم. نقول الحكم سواء كان بالتلازم أو بالعناد، سواء كانت القضية شرطية أو منفصلة، الحكم إن الحكم بالتلازم إن كان في حال مشخص فهي شخصية، في حال ما فهي مهملة، في حال بين كمية الحال كلا أو بعضا فهي محصورة. وقد يقال بالقسم الرابع، وهو أن يكون الحكم متوجها إلى طبيعة المقدم من دون نظر إلى أفراده وإلى مصادره، فتكون قضية على أساس الحال شرطية طبيعية. من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا قلنا إذا كان الإنسان نوعا، أو قل إذا كان الإنسان، إذا كان الحيوان جنسا فتحته أنواع، إذا كان الحيوان جنسا فتحته أنواع، هذه قضية شرطية وقضية شرطية متصلة. إذا كان الحيوان جنسا فله أو فتحته أنواع، قضية شرطية متصلة. هنا نجد أن الحكم وهو أن تحتها أنواع، هذه القضية الشرطية الحكم فيها لم يكن ناظرا إلا إلى الطبيعة، لم يكن ناظرا إلا إلى الطبيعة، أي طبيعة الحيوان، طبيعة المقدم هو طبيعة المقدم هو جنس. فإذا كان ناظرا إلى طبيعة المقدم هنا تكون القضية قضية شرطية متصلة طبيعية. إذن لماذا الشيخ المضفر وغيره من المناطق أخرجوا القضية الطبيعية عن تقديم الشرطية؟ أفضل الوجوه التي ذكرت وبررت بها خروج القضية الطبيعية عن تقديم الشرطية هو هذا الوجه، أن القضية الشرطية معناها توقف التالي على المقدم، تعليق التالي على المقدم. لما كانت القضية الشرطية تشتمل على التعليق، التعليق لا يتصور إلا في حال من الأحوال، ولو كان حالا ما، ذلك الحال إما أن يبين يشخص أو أنه يكون مهملا، المهم أنه لا يعقل ألا ينظر إلى العلاقة بين المقدم والتالي على أن علاقة في حال أو في زمان. حتى إذا قلت إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هنا في حال من الأحوال وفي زمان من الأزمان، عين الذي يعين هذا لا يهمنا. بينما القضية الطبيعية المفروض أن الحكم لم يتوجه إلى الحال ولم يتوجه إلى الزمان، لا الحال المشخص ولا إلى حال ولا إلى حال من الأحوال، إلى حال ما، وهذا لا يعقل في القضية الشرطية. لا يعقل في القضية الشرطية أن تكون العلاقة بين المقدم والتالي ليست في حالا من الأحوال وليست في زمان من الأزمنة ولو في حال مهمل، هذا لا يعقل. حتى إذا لم تشخص الحال ولم تعين الزمان، هنا بالضرورة والقدر الحال موجود ولو في حال ما ولو في زمان ما، إذ أن تقدير التالي ثبوتا على وجود المقدم لابد أن يكون في حال أو في زمان. ونحن لو التزمنا بالقضية الطبيعية معنى ذلك، ما معنى القضية الطبيعية في المقام؟ أن تلحظ النسبة طبيعي النسبة، يعني من دون نظر إلى الحال ومن دون نظر الى الزمان. كما قلنا في القضية الطبيعية الحنية، ان تنظر الى طبيعي الموضوع من دون نظر الى الافراد. هنا نقول في القضية الشرطية الطبيعية ان يكون الحكم ناظرا الى النسبة، اي الى طبيعي النسبة من دون نظر الى الاحوال ومن دون نظر الى الازمان. اذا التفتوا، خلاصة البحث اننا لو قبلنا القضية الطبيعية كان معناها أن الحكم يتوجه إلى طبيعة النسبة. وما معنى أن يتوجه إلى طبيعة النسبة؟ بمعنى لا نظر له إلى الأحوال ولا إلى الأزمان. وهذا لا يعقل، هذا الكلام لا يعقل، لأن التوجه إلى النسبة ما معنى ذلك؟ معنى النسبة سعة، معنى النسبة في خصوص القضية الشرطية المتصلة تعليق التالي على المقدم، وتعليق شيء على شيء كتعليق وجود النهار على طلوع الشمس لا يتصور هذا التعليق إلا في حال أو في زمان، ولو حالا ما ولو زمانا ما. إذا لا يعقل أن يتوجه الذهن إلى النسبة من دون نظر الى الاحوال والازمان. اذا لم يكن الامر كذلك، اذا لا طبيعية عندنا في القضية الشرطية، بينما في القضية الحبلية الذهن قادر على ذلك، قادر ان يوجه الحكم الى طبيعة الموضوع من دون نظر الى الافراد. اما هنا في القضية الشرطية لا يستطيع الذهن ان ينظر الى النسبة من دون نظر الى الاحوال والازمان. اذا خذوا هذه المقارنة، لماذا قبلنا في القضية الحلية وجود الطبيعية؟ نقول لان الذهن يمكن ان يلاحظ الحكم مقصورا على طبيعي الموضوع من دون نظر الى الافراد، من دون سراية الحكم الى افراده، بينما هذا المعنى لا يمكن تصوره في القضية الشرطية. على هذا الاساس لم تنقسم القضية الشرطية الى طبيعية، لانه لا نتصور ان تكون النسبة لا نظر لها الى الاحوال والازمان. النسبة اما في حال او في زمان، بين ذاك الزمان، لم يبين، شخص، لم يشخص، المهم انه له نظر الى الاحوال والى الازمان. اما ما جاء به الشيخ المضفر من ان الطبيعية لا تكون إلا باعتبار الموضوع بما هو مفهوم موجود في الذهن، لا بد أن يرجع إلى تفسيرنا، لأنه ما معنى الطبيعة أن ينظر إلى الموضوع بما هو مفهوم في الذهن، أي أن يقصر الحكم على طبيعي مفهوم من دون سرايته إلى الأفراد. يقول هذا المعنى لا نتصوره في القضية الشرطية. فإن قلت القضية الشرطية أساس التقسيم ليس على أساس النظر إلى الأفراد وعدم النظر إلى الأفراد، القضية الحملية الطبيعية أن يكون الحكم منصبا على طبيعي الموضوع من دون النظر إلى الأفراد. هنا في القضية الشرطية لا أفراد، لا ننظر الى الافراد، نقول لا، هنا مشابهة بينهما، ان القضية الطبيعية النظر الى الموضوع من دون نظر الى الافراد. في القضية الشرطية تكون نسبة الافراد الى الموضوع في القضية الحملية في القضية الشرطية تكون نسبة الاحوال والأزمان إلى المقدم كنسبة الأفراد إلى الموضوع في القضية الحملية. ففي القضية الشرطية لا يعقل أننا لا ننظر إلى الأحوال ولا ننظر إلى الأزمان. هذا وجه من الوجوه التي أقوى الوجوه التي ذكرت لإخراج القضية الطبيعية، وهو الذي يبدأ الشيخ المظفر بهذا البيان الذي بيناه في مقطع عبارته وفي بيان مراده. فالتفتوا، فإن هذه العبارة تحمل من الدقة مما يجدر التوقف عندها. وإن كان هذا الكلام الذي ذكرنا وهذا الوجه لا يغني ولا يثمن من جوع يمكن التأمل عليه في محله إن شاء الله. بعضهم ذكر وجها ثالثا، قال إنما أخرجنا القضية الطبيعية من تحسين الشرطية لأن المنطقي لا يهتم إلا بالمحصورات، تقدم لا اعتبار إلا بالمحصورات، ولهذا الطبيعية لا يهتم بها المنطق، وأما المنطقي لم يهتم بها أخرجها من التقسيم. هذا إشكال جيد. إذا حتى الشخصية والمهملة وجب إخراجهما؟ نقول لا، الشخصية والمهملة لا يهتم بهما المنطقي من حيث شخصيتها ومن حيث إهمالها، لكن من حيث جزئيتها تندرج في المحصورة الجزئية. الشخصية يمكن إرجاعها إلى المحصورة الجزئية، والمهملة قلنا في قوة الجزئية فيمكن إرجاعها إلى المحصورة الجزئية، والمنطقية يهتم بالمحصورة بقسميها المحصورة الكلية والمحصورة الجزئية. أما الطبيعية فهي لا ترجع إلى الجزئية ولا ترجع إلى كلية، لأن أساسا الطبيعية لا ترجع إلى المحصورة أساسا، لأن المحصورة ما معناها؟ أن يكون الحكم متوجها إلى الأفراد كلا أو بعضا، والطبيعية لا نظر لها إلى الأفراد. هذا وجه آخر في إخراج القضية الطبيعية. هذا الوجه نتأمل عليه، أن هنا تقسيم القضية الشرطية بغض النظر مع غض النظر عن اهتمام المنطقي بها أو عدم اهتمام، وإلا لو كان هذا تعليلا نقول لماذا هناك قسم القضية الحملية إلى مهملة إلى شخصية إلى محصورة إلى طبيعي؟ إذا كان المنطقي لا يهتم بالطبيعية لماذا هذا الكيل بمكيالين؟ هناك أيضا المفروض لا يذكر القضية الطبيعية كما فعل الشيخ ابن سينا في الإشارات، لم يذكر القضية الطبيعية وسنت عليه حملة. كيف غفل الشيخ وهو العقل الفعال؟ غفل عن قضية طبيعية عند تقسيمه للقضية الحملية. برروا ذلك أن الشيخ لما كان ناظرا إلى ما يهتم به المنطقي أغفل ذكر القضية الطبيعية، ولهذا قيل كما نقل بعض أساتذتنا أن تقسيم القضية الحملية إلى شخصية إلى مهملة إلى محصورة إلى طبيعية أي إلى الأربعة الأقسام هذا من ابتكار المتأخرين، ولكن الشيخ قد توجه إلى القضية، الشيخ أي الشيخ الرئيس وهو من المتقدمين توجه إلى القضية الطبيعية، لكن لم يذكر القضية الطبيعية لعدم تعلق غرض المنطقي بها. نعم، الأقرب أنه استقرائي. فتنقسم الشرطية بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام فقط، شخصية ومهملة ومحصورة. قال أولا الشخصية، وهي ما حكم فيها بالاتصال، هذه القضية الشرطية المتصلة، أو التنافي أي التعاند إشارة إلى المنفصلة، ما حكم فيها بالاتصال أو التنافي الإشارة إلى المنفصلة الموجبة والمتصلة الموجبة، أو نفيهما الإشارة إلى المتصلة السالبة والمنفصلة سالبة. فتكون الشخصية أربعة أقسام: شرطية متصلة موجبة شخصية، وشرطية متصلة شخصية سالبة، وشرطية منفصلة شخصية سالبة، وشرطية منفصلة شخصية موجبة. هذه أربعة أقسام. قال: ما حكم فيها في زمن معين الشخصي. إذا نلتفت هنا، جميع هذه التقسيمات يرجع التقسيم إلى الحكم وليس إلى أصل المقدم والتالي، أي إلى أجزاء القضية الشخصية، بل إلى الحكم. ما حكم فيها في زمن معين شخصي أو حال معين كذلك. من قبيل ماذا؟ إن جاء علي غاضبا فلا أسلم عليه. هنا لاحظ، في حال الحكم في حال معين، وهو في حالة مجيئه غاضبا. إذا مطرت السماء اليوم فلا أخرج من الدار. هنا اليوم في زمان معين. هذه الأولى متصلة موجبة، الثانية متصلة سالبة، عفوا كلاهما متصلتان موجبتان. ليس إذا كان المدرس حاضرا الآن فإنه مشغول بالدرس. هذه قضية سالبة متصلة سالبة شخصية، لأن الزمان معين وهو الآن. مثال المنفصلة: إما أن تكون الساعة الآن الواحدة أو الثانية في زمان معين، وإما أن يكون زيد وهو في البيت نائما أو مستيقظا. هذه منفصلات موجبات. ليس إما أن يكون الطالب وهو في المدرسة واقفا أو في الدرس، منفصلة سالبة هنا بالنظر إلى حال معين وهو واقف. المهملة: وهي ما حكم فيها بالاتصال في المتصلة أو التنافي في المنفصلة موجبة، أو رفعهما، يعني رفع الاتصال في السالبة المتصلة، أو رفع التعاند والتنافي في المنفصلة السالبة، في حال ما لم يبين شخص الحالي، أو زمان ما لم يعين ذلك الزمان، من دون نظر إلى عموم الأحوال والأزمان. لأنه لو كان النظر إلى في أي حال شخص الزمان وهو في أي حال، أو في أي زمان من الأزمنة شخص ذلك الزمان وهو أنه في مطلق الزمان أو خصوصهما. مثال المتصلة: إذا بلغ الماء كرا فلا ينفعل بملاقاة النجاسة. في كل وقت في أي حال، هنا لم يبين كمية الحال، لا كلا ولا بعضا. ليس إذا، هذه سالبة، ليس إذا كان الإنسان كاذبا كان محمودا. في أي حال في أي زمان لم يبين. مثال المنفصلة: القضية إما أن تكون موجبة أو سالبة. ليس إما أن يكون الشيء معدنا أو ذهبا. في أي حال في أي زمان أهمل الحال والزمان، أهمل بيانه، لا أهمل أساس ذكر الحال والزمان، أهمل بيان الحال وأهمل بيان الزمان. بمعنى في أي زمان؟ نقول في زمان ما. هل هو في مطلق الزمان، في زمان مخصوص، في زمان عام، في حال مخصوص، في حال عام؟ نقول أهمل العموم والخصوص. نعم. لا، إذا بلغ الماء كرا فلا ينفعل بملاقاة النجاسة. عدم انفعال الماء عند بلوغه كرا بملاقاة النجاسة، لابد أن نلحظ المقدم. المقدم هو إذا بلغ الماء قدر كر. بلوغ الماء قدر كر في أي حال؟ في حال كونه ماء مطلق أو ماء مضاف. هنا لم يبين. في زمان الغيبة أو زمان ما بعد الغيبة أو ما قبل الغيبة، الزمان لم يبين. لا لا، إلى هذا يعني. ولهذا قلت للسيد أنه ليس هنا المقدم هو الماء ويكون كرا هو حاله، المقدم كله إذا بلغ الماء قدر كر. المحصورة وهي ما بين فيها كمية أحوال الحكم وأوقاته كلا فتكون محصورة كلية، أو بعضا فتكون محصورة جزئية، وهي على قسمين كالحملية. الكلية وهي إذا كان إثبات الحكم هذه في الموجبة أو رفعه في السالبة، فيها يشمل جميع الأحوال أو الأوقات. مثال المتصلة: كلما كانت الأمة حريصة على الفضيلة كانت سالكة سبيل السعادة. هنا من أين تفيد العموم؟ هنا بلحاظ عموم الأحوال. في أي حال كانت الأمة؟ في حال حربها، في حال سلمها، في حال فقرها، في حال غناها، كلما كانت حريصة على الفضيلة كانت ذلك سبيلا سعادة. في أي حال كانت غنية كانت فقيرة، في حال حربها، في حال سلمها، تكون ذلك سبيلا سعادة. من أين استفيد العموم؟ من السور وهو كلما. بينما في المهملة لا نذكر السور. نعم، لو قال، لاحظ معي، لو قال كلما بلغ الماء قدر كر، هنا نستفيد العموم. هناك إذا لم يقيد بسور، قال إذا بلغ الماء، لم يذكر السور وهو كلما. أو ليس هذه في الموجبة، ليس أبدا هذه في السالبة. كان يقول ليس أبدا كلما كانت الأمة حريصة على الفضيلة كانت سالكة سبيل سعادة. أو ليس البت إذا كان الإنسان صبورا على الشدائد كان غير موفق في أعمال، كان غير موفق في أعماله. مثال المنفصلة: دائما، لاحظ دائما ذكر السور، هنا عموم الأحوال. إما أن يكون العدد الصحيح زوجا أو فردا، أو ليس أبدا، الإشارة إلى سالبة، ليس أبدا أن يكون العدد الصحيح إما زوجا أو فردا. قد تقول هذه قضية كاذبة، قلنا لا يهم، القضية تكون قضية كانت صادقة أو كاذبة. أو ليس البت إما أن يكون العدد الصحيح زوجا أو قابلا للقسمة على اثنين، إما وإما دائما قضية منفصلة. الجزئية وهي إذا كان إثبات الحكم أي في الموجبة أو رفعه في السالبة، فيها أي في الجزئية يختص في بعض غير معين من الأحوال والأوقات. مثال المتصلة: قد يكون إذا كان الإنسان عالما كان سعيدا، وقد إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت التقليل. قد يكون إذا كان الإنسان عالما كان سعيدا، هنا إشارة إلى الجزئية، وليس كلما كان الإنسان حازما كان ناجحا في أعماله، إشارة إلى السالبة. مثال المنفصلة: قد يكون إما أن يكون الإنسان مستلقيا أو جالسا، وذلك عندما يكون في سيارته مثلا لا يمكنه الوقوف. قد لا يكون إما أن يكون الإنسان مستلقيا أو جالسا، وذلك عندما يمكنه الوقوف منتصبا. حاصل المطلب، نقول الحكم بالتلازم أو الحكم بالانفصال والتعاند في القضية المنفصلة أو التلازم في القضية المتصلة، إن كان الحكم مشخص في حال معين وفي زمان معين كانت القضية قضية فردية شخصية، وإن قيل في زمان ما أو في حال ما كانت القضية قضية شرطية مهملة، وإن بين عموم الأحوال وعموم الأزمان أو خصوص الأحوال والأزمان كانت قضية شرطية شخصية. السور في الشرطية، السور في الحملية يدل على كمية أفراد الموضوع، أما في الشرطية فدلالته على عموم الأحوال والأزمان، فإذا قال كلما عموم الأحوال والأزمان أو خصوص الأحوال والأزمان. إذا التفت أن المهملات لا سور فيها خلافا للمحصورات، ولكل من المحصورات الأربع سور يختص بها كالحملية. سور الموجبة الكلية كلما مهما متى ونحوها، حديث المتصلة تقول كلما ومهما كانت الأمة حريصة كانت سالكة، ودائما في المنفصلة دائما إما أن يكون العدد الصحيح زوجا أو فردا. سور السالبة الكلية ليس أبدا أو ليس البتة، في المتصلة والمنفصلة معا. في المتصلة ليس أبدا إذا كان الإنسان صبورا، والمنفصلة ليس بس مثلا إما أن يكون العدد زوجا أو قابلا للقسمة على اثنين. سور الموجبة الجزئية قد يكون فيهما أي في المتصلة والمنفصلة. سور السالبة الجزئية قد لا يكون فيهما أي في المتصلة والمنفصلة، بمعنى هذا السور يستخدم في القضية المتصلة وفي القضية المنفصلة وليس كلما في المتصلة خاصة. هذا تمام تقسيم القضية الشرطية إلى هذه الأقسام الثلاثة. تقسيم الحملية تمهيد، تقدم أن الحملية تنقسم باعتبار الكيف إلى موجبة وسالبة، كيف القضية أي إيجابها وسلبها، وباعتبار الموضوع إلى شخصية طبيعية مهملة محصورة، والمحصورة إلى كلية وجزئية، وهذه تقسيمات تشاركها الشرطية فيها في الجملة، يعني ليس بنحو كلية بل في الجملة يعني في بعضها، لأن الشرطية لا تنقسم إلى طبيعية. والآن نبحث في هذا الفصل عن التقسيمات الخاصة بالحملية، وهي تقسيمها أولا باعتبار وجود موضوعها في الموجبة، وتقسيمها ثانيا باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعدولهما أي عدول الموضوع والمحمول، وتقسيمها ثالثا باعتبار جهة النسبة. فهذه تقسيمات ثلاثة. ما أريد أن تركز عليه أن القضية الحملية تنقسم على أساس موضوعها من ثلاث حيثيات، هذا ما ذكرناه سابقا. الحيثية الأولى من جهة موضوعها من حيث كلية الموضوع وجزئية الموضوع، وأن الحكم متوجه إلى ماذا من جهة الموضوع، هنا إلى أربعة أقسام. والقسم الثاني من جهة وجود الموضوع في الموجبة إلى ثلاثة أقسام، والجهة الثالثة من جهة عدول الموضوع وتحصيل الموضوع. بيان كل ذلك يأتي إن شاء الله. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.